من علمك هذا الكلام، من علمك هذه الأسيام، وانت اللي متعود تنام وتفتح عيونك عليا. هذا اللي ما أتوقع واللي أشوف واسمع، هذا اللي ما اتوقع واللي اشوف واسمع، بعيش عمري من ما لو تاخذ ايديك من ايديا، من علمك هدمت حالي دنيتي، تركتني مذهول، بعضي مصدق وقلبي يصرخ ولا معقول. هدمت حالي دنيتي، تركتني مذهول، بعضي مصدق وقلبي يصرخ ولا معقول. منك تجيني طعنتي، وانت الوفا لحوك، اكسى كلامي لك رجه، وعذب كلامك لي جروح، ما فيني شي منك نجا، وانت تخليني ما في صوتي أي شيء. كنت ساكت نامت عيوني شوال، وش في صوتي ما في صوتي أي شيء. كنت ساكت نامت عيوني شوال، كنت أحلم بمعك وانت تحكي اسمعك، كنت احلم بمعك وانت تحكي واسمعك. ما في قلبك كان ساعتها سواي غير ذاك اللي قسم ودك معاي، تشتكي لي من عنادة تجرح جروحي زيادة، تشتكي لي من عنادة وتجرح جروحي زيادة. ما كفاك ما كفاك حتى في حلمي، مع اني معاك لو بساعد، لو بساعد كنت ساعدني أنا، لو بيدي لو بيدي أنت محبوبي أنا. ما خذاك ما خذاك أنت طيب.